بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، صلى الله وسلم على من شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وبعد، فهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم أعلام القرآن. والعالم اليوم الذي سندارسه قد يكون غريبا بعض الشيء، ربما لا تريد الأسماع أن تسمعه، لكن يربى الإنسان على الحقائق خير له من أن لا يربى عليها. الله جل وعلا ذكر من عذاب أهل النار عياذا بالله أنهم يفيئون إلى شجرة يقال لها الزقوم. فالزقوم هو العلم الذي سنتحدث عنه في هذا اللقاء، وهي شجرة في النار ذكرها الله جل وعلا في ثلاث صور: في الصافات والدخان والواقعة. النار أجرنا الله وإياكم هي الخزي الأكبر والخسران الأعظم، التي أخبر الله جل وعلا أنها مآل الظالمين وأنها مثوى الكافرين، وهي التي توعدها الله جل وعلا من عصاه عياذا بالله منها. هذه النار فيها شجرة تنبت، تسمى هذه الشجرة الزقوم. نعت الله هذه الشجرة بأنها فتنة. لما فتنة؟ لأن العقل الذي يحكم على المحسوسات فيما هو يراه في الدنيا يرى أن الشجر لا يمكن أن ينبت في النار، لا يجتمع شجر ونار، لأن النار تحرق الشجر. فإن كانت الشجرة رطبة كلها ماء فلا يمكن أن تقوم بها نار، لأنهما وفق مقاييسنا معاييرنا الدنيوية ضدان، فلا يمكن أن يجتمع في مكان واحد. لكن هذا الأمر يجب أن لا ينظر إليه إن جاء خبر قرآني، لأنه لو هؤلاء الذين اعترضوا على أن لا يمكن أن يكون هناك زقوم في النار، لا يمكن أن يكون هناك شجر في النار، لو قدر لهم أن يفقهوا أن النار لا تحرق الأجساد، لا تذيبها بالكلية، فإن أهل الكفر لا يموتون ولا يحيون، فبعد ذلك لا يكون هناك غرابة ولا نكارة أن تكون الشجرة نابتة فيها. وحتى لا يكون في الأمر عجلة، نستعرض الآيات التي وردت في الزقوم. الله يقول في الصافات بعد أن ذكر أن هناك حوارا يتم بين مؤمن وكافر، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا، إلى آخر الآيات. ثم قال الله جل وعلا بعدها: أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها، أي الشجرة، فتنة للظالمين، كوننا أخبرنا أنها في النار. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، فهي شجرة تنبت في قعر النار. إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. استقر في الأذهان عند العرب وعند غيرهم أن الأمر القبيح المستنكر المستفضع يشبه له بالشياطين، فالعرب فيما ذكر تشبهه بالشياطين، وفيما أنث شبهه بالغول. يقول امرؤ القيس يقول امرؤ القيس: ومسنونة زرق كأنياب أغوال. والعرب لم ترى الغول، شيء وهمي، لكنه شيء مستفضع مستنكر مستقبح في النفوس. وكذلك الشياطين، العرب تستقبحها وإن لم تراها، كما أن الناس لم يروا الملائكة، لكن الناس يردون كل جميل حسن المنظر يردونه إلى عالم الملائكة. ولهذا قالت النسوة لما رأينا يوسف عليه السلام وجماله ووضاءة وجهه ووسامته، قلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ونحن نقطع أن أولئك النسوة لم يرين الملائكة، لكن استقر في الأذهان أن الملائكة رمز للجمال. كذلك استقر في الأذهان أن الشياطين رمز للأمر القبيح المستفضع الذي تنكره العيون. فقال الله على وفق أساليب وسنن العرب في كلامها، قال عن هذه الشجرة: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها عياذا بالله، فمالئون منها البطون. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني ذكره الله جل وعلا في الدخان، قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، فهي طعام للأثيم، صيغة مبالغة من أثيمة أي المقترفون للآثام الكافرون بربهم العاصون له جل وعلا. وقال جل وعلا في الواقعة ذكر أولا المقربين وذكر أصحاب اليمين، ثم قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. تلحظ هنا أيها المبارك في بلاغة القرآن أن الله لما ذكر المقربين لم يذكر لماذا قربوا، ولما ذكر أصحاب اليمين لم يذكر لماذا أضحوا من أصحاب اليمين، إنما ذكر في الحالين نعيمهما. لكنه لما ذكر أصحاب الشمال قال وهو الكبير المتعال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، وقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون، أي عدد أفعالهم لماذا حتى لا يبقى لأحد على الله حجة، فإن الكريم لا يسأل لماذا تفضلت. فلهذا لم يذكر الله العلة في إكرام المقربين وأصحاب اليمين، لكن حتى لا يقدح في ذات الله ولا يتقول على الله قائل ولا يتهم أحدا ربه بالظلم، أخبر الله جل وعلا العلة والسبب التي من أجلها أبعد أهل الشمال، فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي أنه عدد ما لهم من معاص وسيئات خلت في أزمنة مضت من أجلها أضحوا من أصحاب الشمال. ثم قال ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم. فسماه الله شجر، والشجر في اللغة ما له ساق، كما أن النجم النبت الذي لا ساق له، والله يقول والنجم والشجر يسجدان. لهذا قرن الله جل وعلا بينهما في سورة الرحمن في أصح قولي العلماء. نعود هنا، قال ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم. قلنا إن وجه الفتنة وجه الاستغراب وجه الابتلاء، لأن أبا جهل لما نزلت هذه الآيات أتى لهم بتمر وزبد ومزجه مع بعضه البعض وقال لمن حوله تزقموا فإن العرب لا تعرف الزقوم إلا هذا، قاله سخرية واستهزاء. فقال الله جل وعلا ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، في آيات في الصفات وفي الدخان وفي الواقعة. نعود فنقول فإذا قدر لك أن تنيخ المطايا وتقارن ما بين هذا العطاء الذي لا يسمى عطاء بالمعنى إلا من باب المشاكلة، ما بين هذا العذاب لأهل النار ما بين عطاء الله للمتقين الأبرار، يقول الله ونأخذ موقفا واحدا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هذا قاله الله في حق المقربين عوضا عما فيه أهل النار من شجر زقوم. نحن لماذا نأكل في الدنيا؟ نأكل لنسد الجوع، فنقدم الطعام قبل الفاكهة، فإذا فرغنا من الطعام وذهب جوعنا تفكهنا بالفاكهة، فكأن الفاكهة لا تسد جوعا إنما يؤتى بها زيادة نوع من الترف. في الجنة لا جوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فلما لم يكن في الجنة جوع قدم الله جل وعلا الفاكهة على الطعام، قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، لأنهم لا يأكلون لسد جوع فيأكلون الفاكهة أولا ثم يأكلون الطعام، وهما في كلا الحالتين يتفكهون لأن الجنة لا جوع فيها. هذه المقارنة ما بين المقربين ومن قال الله في حقهم قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، ينبئ لك على أن الله حكم عدل ورب ذو فضل. فكما أن الناس في الدنيا لا يستوون، هذا يجني من الصالحات ويسارع فيها وهذا يقترف من السيئات ويبادر إليها، فكما أنهم اختلفوا في الصدور في المورد لا بد أن يختلفوا في الصدور، الله جل وعلا يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والمؤمن إذا قرأ في القرآن أو تليت عليه آيات يخبر الله فيها عن وعيده لجأ إلى ربه واستعان به وعلم أنه لن يجيره من النار ولا ما فيها إلا خارقها الرب تبارك وتعالى، وقد جعل الله لذلك سبيلا هو الإيمان به وتوحيده ومعرفته والقيام بواجب التعظيم له جل وعلا حق القيام مع إيتاء الفرائض واجتناب النواهي، كلهن مجتمعات برحمة الله تقرب منه. أما من أسرف على نفسه ولم يعمل صالحا وتجاوز الحد وانتهك الحرمات فإن الله يقول ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. من نزل؟ أول ما يقدم للضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نزل أهل الجنة فقال صلوات الله وسلامه عليه زيادة كبد النون، قيل فما غذاؤهم على إثرها على أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قيل فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. أما من بعد عن الله فإن الرب تبارك وتعالى يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فانظر حق عليه العذاب العظيم لأنه لم يكن مؤمنا بالله العظيم. والجزاء من جنس العمل، يا ابن آدم أحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه وكن كما شئت فكما تدين تدان، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ذلكم ما يمكن تحريره وقوله حول شجرة الزقوم، الشجرة التي أخبر الله جل وعلا أنها تنبت في قعر النار. ختاما النيران 3، نار تحرق ولها نور وهي نار الدنيا، ونار تحرق وليس لها نور وهي نار الآخرة، ونار لا تحرق ولها نور وهي النار التي رآها موسى يوم أن كلمه الله جل وعلا رآها في تلك الشجرة. قال الله جل وعلا أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هذا أيها المبارك ما تيسر إراده حول شجرة الزقوم التي خوف الله جل وعلا بها عباده في 3 سور في الصافات والدخان والواقعة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأهان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.